قد يوفق للصواب وقد يخطئ. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أيها الناس إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني يحسن يتكلم وكلامه فيه بيان وفيه أسلوب جيد يقنع اللي هو يخاطب، وربما الثاني يكون أقل من هذا، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو مما سمعت وعلى نحو ما فهمت من كلامه. فإذا قضيت له قضاء وهو يعرف أنه خطأ، فإنما أقطع له قطعة من نار فليدعها أو يعني يأخذها. فالخصم عندما بعض الناس والعياذ بالله يقول أنا أخذه من عند الشيخ، الشيخ ما هو معصوم، ربما أن القاضي غلط وحكم لك وأن تعرف في قرارة نفسك أنك مبطل وأن الحق ما هو لك، لكن مجرد ما حكم القاضي الحكم ربما القاضي يخطي، فهي ما تحل له. ولذلك قال النبي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو لا يدعها. إذا كان يعرف أنه ما هم محق وإنما لبس على القاضي بكلامه فحكم القاضي بناء على حسن كلامه وبيانه وحكم له، لا يظن أنه حلال له، حرام عليه ولا يجوز له أن يأخذها ولو كانت من عند القاضي. إذا كان في قرارة نفسه يعرف أنه مبطل، يعرف أنه ما هو صحيح، فهو حرام عليه، ويكون مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قطعة من النار والعياذ بالله. فلابد أن يعرف الإنسان، ما هو مجرد ما أن القاضي يحكم لك أنه صار الحق لك، لا، ربما أنه غلط، ربما أنه توهم، ربما أنك كنت أن رفيجك ما يحسن يتكلم ولا استطاع يبين حجته ولا استطاع، ثم حكم عليه بسبب مثلا عدم فصاحته وعدم حسن إظهار حجته وبيانه، يعجز عن البيان، ثم يحكم عليه وتظن أنك حكم لك القاضي وإن هذا حلال، لا، حرام عليك، لأن العبرة بالواقع والعبرة بحقيقة الحال، وأن تعرف حقيقة الحال، تعرف هو لك حق أو ما لك حق. فإن أعطاك القاضي شيء وتعرف أنه ما هو لك فهو حرام عليك ولا يجوز لك أن تستحله. السائل يقول والدتي مريضة وأدت فريضة العمرة ما عدا طواف الوداع، وهل أودي مكانها طواف الوداع لمرضها المزمن أو لا بد أن أحضرها على كرسي، وهل يجب لها طواف الوداع؟ نعم، طواف الوداع لا بد منه، لكن إذا كان ما تستطيع أن تطوف وهي تمشي ولو عربة ولا بشبهية وطوف الوداع، لكن إن كان فيها ضرر عليها أو مشقة والمسألة مسألة عمرة فإن شاء الله ما عليها، لكن الأولى أنها ما تخرج حتى تطوف طواف الوداع. السائل يقول لدي مزرعة دواجن وكل 50 يوم أبيع منها، هل عليه زكاة؟ لا، الزكاة أنت تنميها، أنت الزكاة اللي تجتمع من الفلوس هذا الذي تجب فيه الزكاة، أما هي بنفسه ما فيها زكاة، لكن الزكاة فيما يتحصل من الفلوس التي تنتج من بيعه وكذا، وهذا اللي يجب. السائل يقول حكومتنا تقوم بإعطاء الشباب قروض بفوائد بسيطة وذلك لمساعدة هؤلاء الشباب على العمل، فهل هذه القروض فيها شيء من الربا أم ماذا؟ ويعتبر هذه الفائدة مصاريف إدارية فقط؟ لا، إذا كانت قروض بفائدة هذا هو الربا سواء قلت أو كثرت، في الشيء المحرم قليله وكثيره محرم، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر، قال خمر ما خمر العقل، وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان القليل ما يسكر ما يباح، إذا كان ما يسكر لما يتأثر منه ويصيبه السكر فالقليل منه محرم. الربا هو الربا سواء أخذت درهم ولا أخذت 10 دراهم ولا، فلا ما يجوز هذا. أما هذا تعليل من بعض الذين يحبذون أعمال البنوك ويشجعون عليها، يقول لا، هذه خدمة، ما خدمة إلى الكاتب والكذا ولكذا، لا، هذا تعليل ما هو في مكانه. المهم القرض بفائدة فهذا لا يجوز. السائل يقول: هل سنة الوضوء من ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي؟ ليش؟ هل سنة الوضوء؟ اي نعم سنة الوضوء. نعم، الذين يقولون ان ذوات الأسباب تعمل في أوقات النهي لا نهي عنها، فسنة الوضوء من ذلك، من جملة الأسباب، لأنها سنة. إذا توضأ الإنسان فمن المستحب أنه بعد وضوءه يركع ركعتين سنة الوضوء، حتى ولو كان مثلا بعد، لو توضأ مثلا للمغرب قبل المغرب بنصف ساعة وتوضأ لأجل المغرب وركع ركعتين على أنها سنة بنيته وأنها سنة الطواف، فهذا جائز لأنها من ذوات الأسباب. هذا على القول بفعل ذوات الأسباب، مثل تحية المسجد، هذه من ذوات الأسباب. بعضهم يرى أنه، بعضهم يقول لا، وقت ما بين العصر للمغرب وقت نهي لا تصلى فيه لا ذوات الأسباب ولا غيره إلا ركعتي الطواف، فهي مستثناتنا. السائل يقول: هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ ما في مانع التسبيح، المهم التسبيح، إن سبحت بصابعك ولا سبحت بدون شيء ولا بالسبحة لا بأس، لكن كونك عند التسبيح بصابعك هذا أفضل، لأنها سابعك مستنطقة يوم القيامة، ولأن السبحة ما كان مستعملة في العهد السابق، ولأن السبحة أيضا صار يستعمل بعض الناس فيها نوع شبهة، بعض الناس يستعملها أمام الناس ويسبح وكذا، كان في يدخل فيها شيء من الرياء، يدخل فيها شيء من السمعة، فالبعد عنها أولى. فتجد بعض الناس ربما أنه يمشي وهو بالشارع ولا كذا ومعه سبحة تجزم الناس كأنه من الناس اللي يذكرون الله كثيرا ويسبح بها، وربما أنه يعبث به ويعبث بالمسبح وحين يسبح وحين، فتركه أولى وأحسن، لا سيما وموجودنا الآن في بعض البلدان وناس دجالين ويزعمون لأنفسهم أنهم أولياء من أولياء الله، ويزعمون أنهم مستجاب الدعوة، ويطلبون ويقولون للناس حنا ندعو لكم بس أنتم عطونا الأموال وكذا وكذا، وتجد الواحد عليه سبحة ربما أنه يحطه على صدره وتاس القدمي ويسبح قدام الناس وبهالمسجد وهالسبح بيده، يظهر للناس أنه ولي، يظهر للناس أنه من الذاكرين الله كثيرا. ففي مثل هذه تنسل هالسبحة من أجل ذولا، فهو التسبيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد التسبيح بأصابعه، في رواية بأنامله، فهو يعد التسبيح بهذا السبحة، لكن ما نقول أنه مهم، حسب نية الإنسان، إذا صلحت نيته فهو لا تضر السبحة، لكن نظرا إلى بعض الأمور التي وقعت من هل يحملون السباح المسابح هذه يقول ينبغي البعد عنها. السائل يقول: رجل يطوف أثناء صلاة الجمعة، هل يجوز له ترك الجمعة؟ كيف؟ يقول: رجل يطوف أثناء صلاة الجمعة، يطوف بالبيت، يطوف بالبيت. إيه نعم. وقت الخطبة نعم. يقول أثناء صلاة الجمعة. أثناء صلاة الجمعة. أي أثناء الصلاة. ما يخلف. أي نعم. يقول: هل يجوز له ترك الجمعة؟ أعوذ بالله. الصلاة يترك الجمعة ويطوف، يعني يعمل النافلة ويترك الفريضة، وفريضة من أهم الفرائض، لا هذا ما يجوز. حتى وقت الخطبة ينبغي الإنسان أنه ما يطوف، إلا إن كان مثلا دخل في الطواف قبل مجيء الإمام وبقي عليه شوط أو شوطين وكيف يكمل طوافه، فيكمل وهو ساكت يستمع للخطبة ويكمل طوافه، مثل إذا دخل الإمام وأنت تصلي تكمل صلاتك لكن تخففها، أو دخلت وتريد أن تركع، أو دخلت وتركع تحية المسجد ولا بد منها، فأنت تركعها ولو أن الإمام يخطب لكنك تخففها، لو سبحت تسبيحة أو تسبيحتين في الركوع يكفيك، تخففها من أجل تستمع الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خطبته لما دخل رجل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ركعت ركعتين؟ قال: قم فاركع ركعتين. أمره النبي أن يقوم ويركع ركعتين وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، لكن يخففها، يقول العلماء يخففها من أجل سماع الخطبة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا وردت في قراءة الإمام في الصلاة، وبعض العلماء يقول في خطبة الجمعة. فالمهم من خطبة الجمعة مهمة، والله أمر بحضوره، يعني إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمهم من هذا اللي يطوف ويترك الصلاة هذا ينبغي أدب ولا يمكن منها ولا يأكل منك الثواب. فالمفروض إن مثلا رجال الهيئة والمسؤولين عن الحرم إذا شافوه يطوف وقت الصلاة والإنسان إلى حين ما دخل في الصلاة يمسك ويخلي يصلي، هذا منكر أنه يطوف ويترك الصلاة. الصلاة فرض عين وهذا سنة، والفرض هذا لازم يهن وجهه. السائل يقول أحرمت من الميقات وليس لي علم بكيفية العمرة، فقمت بالطواف وصليت ركعتين خلف المقام ثم تحللت ولم أسعى بين الصفا والمروة، فماذا علي الآن أفعل علما بأني جاهل بكيفية العمرة؟ ما دام أنك أحرمت من الميقات وطفت وركعت الركعتين بعد الطواف إلا أنك ما سعيت ما تدري الحكم، الحكم أنك تسعى الآن، طوافك تم طواف العمرة، فالآن إذا كنت تحللت تخلع الملابس وتلبس إحراماتك وتروح تسعى وتكمل سعيك ثم تقصر ثم تلبس ملابسك، ونظرا لكونك جاهل ما تعرف الحكم فلا شيء عليك إن شاء الله، وإلا فهو يترتب عليه فدية، يترتب عليه حكم، يترتب عليه فدية لبس المخيط، ويترتب عليه فدية لتغطية الرأس، وإنسان تطيبت أو أخذت من شعرك كل واحد به فدية، محظورة الإحرام تسعة، ربما أنك تعمل منهن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ستة كل واحد يصل عليك، لكن إذا كنت جاهل فالجاهل إن شاء الله ما عليه، ما عليك إلا أنك تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام وتذهب إلى المسعى وتسعى سبعة أشواط وتقصر وتعود وتلبس ملابسك وإن شاء الله ما عليك. أحسن الله إليك، إذا كان زوجته معه، كان زوجته معه عاد وحصل منهم شيء ووطئ زوجته فيه بطلت العمرة، لأن هذا يبطل العمرة، فهو بطلت عمرتهم، كانوا كلهم سوا وعملوا هذا العمل فعمرتهم الآن بطلت هذه، ولكنه أيضا يكملها، يروح ويسعى ويقصر ثم يذهب ويجيب عمرة ثانية بداله، فهو يسعى في هذه ويكملها ولو أنها باطلة لكن لزوم يكملها، ويأتي بعمرة ثانية بدلا من هذه، ويكون عليه ذبح شاة من أجل الوطء الذي حصل، على كل واحد منهما الفدية. السائل يقول ما قول سماحتكم في جماعة التيجانية الذين يذكرون الله بصوت مرتفع مع بعضهم ويكون الذكر مع شيخهم فقط؟ هو الواقع أصحاب الطرق كثيرين، ما هو بس التيجانية، التيجانية واحدة من مئات الطرق، الطرق كثيرة، ثم التيجانية أيضا صحيح إن من طرق الصوفية اللي فيها ما فيها من البدع، هي نفسها متعددة الأنواع، الطريقة التيجانية هم بنفسهم أيضا انفصلوا إلى عدة مشايخ، فبعضهم خفيف في تصوفه، ما هناك شيء يعني نعم يذكرون الله ويجتمعون، هذه أمور مبتدعة ولا تجوز، لكن هذا مثلا أخف، وبعضهم والعياذ بالله يصل إلى حاله والعياذ بالله يدعي نفسه الكمال ويدعي نفسه أنه ولي، ويدعي مثل أحمد التيجاني نفسه، أحمد التيجاني نفسه هم علمهم صلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل على الفاتح لما أغلق والمغلق مفتح ولا غير ذلك من الآيات اللي يسمونها صلاة الفاتح، يقول اللي يقولها مرة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة، هل هذا يقوله أعوذ بالله عقل، أو يقول له المجنون ما يقول الكلام هذا، فضلا عن كونه مسلم وكونه حاكم وكونه والعياذ بالله، ويقول من جملة قوله من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة. هل هذا حصل لحد؟ أنظر الخلق محمد رأوه المنافقين معه يصلون معه ويجاهدون معه وهم الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مو هم ينظرون النبي ويجلسون معه والصبح تلا النار ولا دخلوا الجنة. وهذا يقول اللي من رآني ولو مرة دخل الجنة أو رأى من رآني دخل الجنة، هذا وعياذ كفر، هذا وعياذ بالله. فالمحاصل أن الطرق التجانية كثيرة، يمكنها أكثر من 6 أو 7، ومنهم والعياذ بالله فرقة يقول لهم شيخهم أنتم عطونا ما يتيسر بس من ذا ولا عليكم، حتى الصلاة ما هو بلازم تصلون ولا هو بلازم الصيام ولا تكلفون أنفسكم شيء، أنا ضامن لكم الجنة، أنتم أتباعي وأنا شيخكم وأنا أدخل الجنة وأنتم تدخلون معي أبدا، دخلت أنا أنتم ساقتي مثل عربات القطار مع القطار، لا تخافوا. وعدم من الكفر والعياذ بالله. وشاهدنا بعض منهم في بعض سفراتنا أعوذ بالله شيء، هذا ولا أعوذ بالله من أغلى الغلاة اللي يصل إلى هذا الحد. وبعضهم لا أخف، نعم ربما أنه كله مجتمعات وذكر جماعي وكذا من الألفاظ المبتدعة، هذه بدع وينبغي ينهون عنها، لكن ما يصل بهم إن شاء الله إلى درجة الخروج عن الإسلام. لكن بعض الفرق والعياذ بالله بسبب تخرج من الإسلام عياذا بالله. فالحاصل أن الطرق هذه التي نوه الله سبحانه وتعالى بقوله في التحذير منها، وأن هذا صراطي مستقيم، مش والصراط المستقيم، صراط الله الذي هو هدي النبي الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق الأخرى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم. هذه وصية الله لعباده أنه سيحدث هذا الأمور ويصل طرق وتحصل فرق، ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة يا رسول الله ما هي هذه الواحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم هذه الفرقة الناجية، ومن خالف ما عليه النبي فهذا هالك. وهذا شيء وضحه لنا غاية الإيضاح، القرآن وضحه، هذا صراط الله، وهذا اللي ندعي في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منه وش الصراط الذين منهم الذين أنعم الله عليهم، مثل ما ذكر الله في سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اسأل الله أن الله يلزمك هذا الصراط، تكون رفيق مرافق لهؤلاء للأنبياء والشهداء والصالحين، والخلق سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوا أمر ذلكم وصاكم، هذه وصية الله لكم احفظوها والزموها، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي أخبر ووضح لنا بالحديث هذا 73 فرقة كلها إلا واحدة. ثم لما قالوا من هي يا رسول الله، ما قال هي فلان ولا فلان ولا اللي يتبع فلان ولا كذا، لا، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم، ها هي الفرقة الناجية. والفرقة ما هي في بلد ولا في زمن معين، قد يكون مثلا هالفرقة الناجية اللي تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه وشوفون ما كان النبي يعمل واصحابه يعملونه ولا يحدثون شيء ولا يحدثون من البدع والأمور اللي ما كانت على عهد النبي يتجنبونه، هذه هي الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية قد تكون في مكان واحد معين، قد يكون بعض منها مثلا هنا وبعض منهم هناك وبعض منهم كذا، فمن تمسك بهذا فهو من الفرقة الناجية، بعدوا أو قلوا أو كثروا، وما خالفهم في فرقة هالكة مهما كانت. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عطانا وصف ما هو بالأشخاص، ما قال اتبعوا فلان ولا فلان، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، حياته، والصحابة عنده مكان يعمل عليه الصلاة والسلام، فاللي يمشي على طريقته وهذه ميسرة للي يسرها الله عليه. منين ناخذ هذه؟ القرآن عندنا، أو في سيرة النبي، في سيرة النبي مكتوبة في السير، وفي صحيح البخاري النبي كان يفعل كذا وكان يقول كذا، وكان في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في الأمهات الست، في مسند الإمام أحمد، في مسند الشافعي، في موطأ الإمام مالك، في مسند أبي حنيفة، في مسند أبي يعلى، في المسندات والمؤلفات الحديث كثيرة. هذه الأحاديث ما عليك إلا أنك تشوف وش قال النبي وما ثبت في الصحيح، هذا طريقة النبي، اسلكها حتى أنك تكون من الفرقة الناجية، وترك محدثات الأمور. ولذلك النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنبي أخبر بشيء عليه الصلاة والسلام أخبر به، وله ما يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيهم يبعثون، لكن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أشياء يكون في آخر الزمان. فلذلك حذر غايه التحذير من هذه الأمور المحدثة وهذه البدعيات التي حدثت. السائل يقول: مفتي بلادي حلل فوائد الربا فقال إن هذا حلال لأننا نتبع أوامر بلادنا، فهل هذا صحيح؟ وهل نتبع أوامر مفتي بلادنا؟ لا لا، ما يجوز. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إذا أخطأ ما بحجة لك ولا تحتجبه. الله حرم الربا، نص القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسألة وأمره إلى الله، ومن عاد وش حكمه؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأمر عظيم الربا والعياذ بالله. يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون. أما كون واحد يشهد، وإن كان أنه عالم مثلا يشهد ويقول لا لا هذا ما هو بحلب، ولا هذا ما يسمع له، ولا الربا معروف وواضح. وإذا مثلا كانوا مهما كان مفتي أو غير مفتي أو عالم أو أي إنسان وأخطأ، فالناس ما يتبعونه على خطأه، ولا أنت تتابعه، ولا منك حجة أيضا تقول والله أنا أفتان فلان أنا أبي أعمل به. الكثير من الناس قال والله أنا حط بينك وبين النار مطوع أفتأك خلاص مش أني. لا لا، ما ينفعك هذا، وأنت بقرارة نفسك تعرف أن العلماء ما حللوا، أن العلماء حرموا هذا وقالوا أنه هو الربا. فإذا شذ واحد والعياذ بالله كمان نضيعه ونمشي معه؟ لا، ما يجوز لك هذا، ولا تبرأ ذمك بهذا. السائل يقول: ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم في المآتم؟ ما ينبغي أخذ الأجرة على قراءة القرآن سواء بالمآتم أو غيرها، لأن القرآن عباده، تلاوته طاعة لله، والطاعات والعبادات ما يؤخذ عليها أجر. لكن لو إنسان قاري وشوفه يقرأ وحديث وكذا، ثم قلت والله هذا متفرغ العبادة وأعطيته من أجل شفت أنه تفرغ منك أنت من نفسك، لكنه إذا يأخذ أجره وتشارط، ولو يعطونه قليل راح يدعيهم يعطونه ما عطيتهم حقي وعطيتهم كفايتي أو كذا، أو مثل ما يعمل بعض الناس، يجي إنسان يقول مثلا اقرأ لي جزء، يعطيه مثلا 100 ريال ولا 200 ريال، اقرأ جزء أبيه الروح والدي، كذلك هذا ما يجوز. نعم، أنت قريت لوالدك من نفسك، فأنت تقرأ وهذه عبادة وطاعة، ولك بكل حرف 10 حسنات، وقريته ثم بعدين قلت اللهم اجعل ثواب وأجر هذه القراءة لوالدي من نفسك، لا بأس، لكن بفلوس وبأجرة لا لا، هذا ما ينبغي. سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.